الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الحث على الأعمال والمبادرة إليها قبل ظهور الفتن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد الله والدار الآخرة. والمبادرة هنا أي المسارعة من طرفين، فالمؤمن يبادر عمره فيتسابق إلى الأعمال الصالحة قبل أن يشغل وقبل أن تحل الفتن. والعمر يبادره بالنقصان، والفتن تبادره بالهجوم. فالعاقل الذي يريد نجاة نفسه يعمل على المسارعة إلى الخيرات كما أمر الله تبارك وتعالى، فقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمؤمن عالي الهمة يسارع إلى الخيرات ويحذر الفتن، فالدنيا في حد ذاتها فتنة، وكذلك المال والولد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وكذلك الشيطان الذي يقعد للإنسان بالمرصاد: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك النفس الأمارة بالسوء تستمع إلى وساوس الشيطان وتساعده على المخالفة: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وكذلك الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ كذلك قرناء السوء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما روى الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهؤلاء من الفتن التي يحذرها المسلم، لأن هذه الأشياء مساعدات للفتن والوقوع فيها. فليحذر الإنسان هؤلاء الأعداء وليعرفهم معرفة جيدة. فالمؤمن يحذر من الفتن لأنها تعرض عليه عرضا كعرض الحصير، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرضا كعرض الحصير، عودا عودا أو عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. فأصبحت القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تأمل هذا المثل العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير، كالرجل الذي يعمل الحصير فيعرض على الخيط عودا بعد عود حتى تتم الحصير. فالقلب الذي ينكر المنكر ولا يرضى به يزداد نورا فوق نور، يزداد إيمانا على إيمان، إذ إنه لم يرضى بالفتنة بل أنكرها ورفضها إرضاء لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة لدينه. والقلب الذي يتشرب الفتن شربا ويرضى بها ولا ينكرها يصير أسود، أسود شديد السواد، أسود مربادا كالكود مجخيا، يعني منكوسا. فالكوز المنكوس لا يقبل شيئا من السوائل، فكذلك القلب الذي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا يكون خالي الإيمان، تنتظره سوء الخاتمة عياذا بالله تعالى. ولما سمع سيدنا عمر هذا الحديث قال: اللهم لا تدركني هذه الفتنة، اللهم لا تدركني هذه الفتنة. وقد ضبط قوله صلى الله عليه وسلم عودا عودا عودا عودا، أي استعاذة منها بعد استعاذة. وهذه الفتن التي تموج كموج البحر تطاول على القرآن، تطاول على السنة، إحلال للحرام، إحلال للحرام وتحريم للحلال، وتكميم للأفواه التي تريد قالة الحق. فتن يرقق بعضها بعضا كقطع الليل المظلم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى الفضائيات وغيرها من الإذاعات تجد عجبا، أهل الباطل لهم الصولة ولهم الكلمة، يستضعفون وتكمم أفواه غيرهم، ويتجاهل أهل الحق. هذه فتن كقطع الليل المظلم، فإياك أخي المسلم أن يتشرب قلبك شيئا منها، أو أن يخيل إليك أن هؤلاء على الحق. لا، إنهم على الباطل، وقد أخبر عنهم الصادق المصدوق الذي لا ينطق على الهوى عن الهوى صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذه معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإخبار عن المغيبات المستقبلية. فالآن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤمن الخائن، ويتكلم الجاهل الرويبضة الذي لا يساوي عند الله مسمارا في نعل أحد من المسلمين. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يحلل ويحرم على ما أشرب من هواه. نسأل الله العفو والعافية، وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالمخرج من الفتن هو كتاب الله تبارك وتعالى، والمراجعة لدين الله تبارك وتعالى. فقد روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا المخرج من الفتن، وهو مراجعة الدين. يرجع كل إنسان إلى الحق، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى العلماء العاملين الصادقين الذين يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. وليحذر المسلم من هؤلاء الدجالين الفتانين الذين يفتون في دين الله بغير علم، أو أنهم يعرفون الحق والعلم ولكنهم يحيدون عن الصراط المستقيم. فلا بد من الرجوع إلى الحق والصواب حتى ينزع الله عن الأمة هذا الذل الذي يعيشونه، وهذا البلاء الذي ينزل عليهم، وينسبون ذلك إلى الأمور الطبيعية، مع أن القرآن يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع